وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا من المسلمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. دليل كسر أنه من متن الطيبة وأنه شفى فاكسر أي قرأ إنه حمزة والكسائي وخلف العاشر الباقون أنه بالفتح. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالون على الوجه السابق بمد التعظيم واندرج معه دوري أبي عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. وهذا الوجه من تلخيص أبي معشر. ويأتي هذا الوجه ليعقوب من الكامل من طريق ابن حبشان. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. رويس بمد التعظيم والوقف بهاء السكت. وهذا الوجه من غاية ابن مهران لرويس. ولا يأتي هذا الوجه لروح لأن غاية ابن مهران ليس فيه هاء السكت لروح. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب من المسباح. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أبو عمرو بالإدغام ومد التعظيم وهذا الوجه من الكامل. ولا يأتي هذا الوجه ليعقوب لأن الإدغام من المسباح والمسباح ليس به مد تعظيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. المسلمين. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالوا على الوجه السابق بمد التعظيم، وهذا الوجه من غاية ابن مهران وتلخيص أبي معشر لقالون، واندرج معه ابن كثير من الكامل وتلخيص أبي معشر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أبو جعفر بتسهيل همز إسرائيل مع التوسط والقصر وصلة ميم الجمع قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أبو جعفر على الوجه السابق بمد التعظيم، وهذا الوجه لابن وردان من الكامل وغاية ابن مهران ولابن جماز من الكامل فقط. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الأسبياني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب. قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل على الوجه السابق بكسر همز أنه، واندرج معه خلف العاشر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى المسلمين من المسلمين من المسلمين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العرض، واندرج معه النقاش. قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. خلاد على الوجه السابق بكسر همز أنه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الأزرق بالإشباع وتوسط ومد البدل وأوجه العارض مع قصر إسرائيل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى حتى إذا أدرك

خلت عن حمزة بترك الغنة والشك العام. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.